المهم ان هو كاتب بريطاني اعتقد واحد مستشرق بريطاني بيتكلم على دخول الاسلام في هذه المناطق في شرق اسيا فيقول انهم كانوا يعني كانوا دعاه في زي التجار يتقمصون ما في بلاد التجار لكنهم دعاء للاسلام باخلاقهم فكان المسلم اذا نزل في بلد من هذه البلاد الناس تدهش من حسن خلقه تدهش من سلوكه تدهش من تقواه من عدله من انصافه لا ما اريد اقول تماما كما يحصل الان للاسف الشديد مع هؤلاء الانجاس المشركين من الكفار من الشرق او من الغرب الذين ياتون الى دينا فيتذلل الناس لهم تذللا غريبا جدا مع انه نجس منجس خبيث مخفف الواحد يشرك بالله قلبه ما في توحيد فكيف يعني يذل المسلمون هؤلاء الكفار بهذه الطريقه ومع ذلك لان الموضوع عن حسن المعامله مع الناس فن يغربون عليه من الصغر فن له طبع تجاري الى حد كبير لكن ايا كان الخلاصه انهم يحسنون معامله الناس كثير منهم يحسن معامله الناس ويؤدون حقوق الخلق فكم تكون فتنه كثير من الناس اذا راوا هؤلاء يفعلون هذه الاشياء ويصومون به للاسف نحن نضطر ضرب هذا المثال الان وهم لا يستحقون ان يكونوا قدوه بلا شك لانهم مشركون كفر نجسه فان المشكله نجسه لكن نريد ان نقرب الصوره كما يقتل الان الناس بهؤلاء الناس كما يعني بالضبط الكلام يجيب بعضه كان احد الاخوه يحدثني يقول لي انه كان في يعني احد الاخوه في بعض الدول الاوروبيه فواحد المسلمين جاي يصافح على المسلمين وقاعد يمدح اجتماع الكنيسه ازاي ايه ده كل كان يقول انا يعني مش محتاج الفلوس رحت الكتيبه المسلمين لا احد اقربني رحت الكنيسه اعطوني واعطوني واعطوني واغدقوا علي العطاء والمسلم لو اعطاني يقعد يقول لي انت هتسد وتابعني وكذا لكن هذا يعطيني بلا ثمن فالاخ جزاه الله خير رد عليه قال له ايه؟ قال له الثمن تدفعه انت الان هذا هو الثمن الذي تدفعه انك تمدح الكفار فهم لا يعطونك لوجه الله لكن يعطونك لغرض هو ان تدفع لهم هذا الثمن الان ان تمدحهم بانهم اولاد كذا وكذا وكذا ثم ذكر الاخ عذرا للمسلمين قال المسلمين اغلبهم فقراء وغلاء فيعني لا يجدون سوى القوت الذي يعيشون به فلا يتمكن كثير منهم اما ضعف اليقين او الايمان او ضعف ذات اليد لا يتمكن من النفقه اما هؤلاء فكل عامل في هذه البلده كل موظف يقتطع منه حتى المسلمين الموظفين من المسلمين في هذه البلاد الاوروبيه البعض البلاد الاوروبيه يقتطع منه ضريبه الكنيسه يعني كل مرتب حتى تعطى لتدعيم الكنيسه فمن اجل ذلك يستشيرون هذه الاموال في التبشير بالنار والدعوه الى النار واضح فالشاهد من الكلام اللي بيقول له ايه؟ انه الثمن انت تدفعه هذا هو الثمن الذي تفعله الان نفس الكفار واضح الشاهد نعود لموضوع يعني حسن الخلق الكثير جدا من الناس ما فتحت في الا ما فتحت في حسن الخلق كان دعاء بزي تاجر هو ظاهره تاجر لكن في الحقيقه هو اسلام يتحرك وبذلك دخلت الامم في ديننا افواجا لتتبع هذه القدوه واحد فقط مسلم ينزل البلده ياثر الناس بحسن خلقه اي نعم بخلاف هؤلاء الذين يعني يفسدون في الارض حيث ما حلوا بتبردهم وبعض فسادهم وبكفرهم وتشريعهم بالله سبحانه وتعالى ان الله لا يحب الخائنين يقول دلت الايات على جواز معاهده الكفار للمصلحه ووجوب الوفاء بالعهد اذا لم يظهر منهم اماره الخيانه وتدل على اباحه نبذ العهد لمن توقع منهم غائله مكر وان يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد حتى لا نسوه صوره الاسلام وهذا ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد بعض الصحابه ان يقتل ذلك الرجل المنافق قال دعه لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اذا وضعها في اعتباره لو اشيع في الجزيره العربيه ان محمدا الناس يسرون في دينه ثم بعد ذلك معاذ الله وحكاه على الاسلام اذا به يقتله ويغدر بهم فاذا ساعت هذه الشائعه ما ثمرتها تخويف الناس من الدخول في الاسلام المسلمين الارهابيين المسلمين يقتلون من يدخل في دينهم فحرصا على سمعه الاسلام وسمعه المسلمين حتى لا يخض عن سبيل الله نظر النبي عليه الصلاه والسلام لذلك الاعتبار ومنع قتل من يستحق القتل فقال دعه لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه يعني معنى كلام ان ذلك يتركر عليه تكوين صوره الاسلام وفض الناس عن هذا الدين لانه من المؤلم الشديد جدا ان كثيرا منا يصدون عن الاسلام بسلوكه

فالنصوص جميع البلاد المسلمين تكون دولا إرهابية بمعنى أنها تكون دولا قوية حتى لا تنفرق عليها الدول الكافرة. فهذا الإرهاب إرهاب مشروع وإرهاب القرآن يحثنا عليه، لأن لما زالت هذه الهيبة ولما زال هذا الإرهاب إلى دين الآن يعني يطؤون أعماقنا ويذلوننا كما ترون ليل نهار. لماذا؟ لأننا لم نعد إرهابيين، نحن أصرنا مقلني الأغفار كالأسد الذي نزع ناره وكالسيف الذي اتخذ من الحسن. نحن عبارة عن دمى هذا كانت يعني، لكن طبعا المسلمون فيهم خير أن نقول يعني لا خير في الأمة، لكن نقول لأننا خسرنا في هذا الجانب. بل سر نسويه الإسلام أنه دين الإرهاب. حينما يقول ذلك اليهود والنصارى والمشركون وملاحدة يقولون الإسلام دين الإرهاب، يقول صدقتم، وإن كان يعني قوة المسلمين تدخل عليكم الرعب والخوف والخشية فهذا هو المقصود، ترهبون به عدو الله وعدوك، لأن يعني الباطل لا يفهم من هذه اللغة. لكن حينما يعني يأتي وصف الإسلام بالإرهاب ممن يدعون الإسلام ومن ينتصرون الإسلام أن الإسلام دين فيه ظهور الإرهاب وأن ويصبح كلمة الإرهاب مرابطة لدين الله ودين الحق، هذا زندقة وإلحاد وكفر بدين الله سبحانه وتعالى. مسلم يقول لأصل دينه بأنه إرهابي، فالإرهاب هذا المعنى مطلوب. ولولا ضياع هذا الإرهاب الآن وكفرنا على إرهاب الكفار لما صلنا إلى ما صلنا إليه من الذل واللهب بل الهرولة وراء أعداء الله وأحبط خلق الله من اليهودي وغيره. أي نعم، يقول النبي عليه السلام في ظل خصائصه يقول ونقرت بالرعب مسيرة قهر. هذه من الأسلحة التي من جنود الله. الرعب إذا العدو قصد المسلمين أو قصد النبي عليه السلام من مسيرة قهر من أول ما المسافة تقع في قهر إلى نصل إليها يلقى الرعب في قلبه ويخاف من الرسول عليه السلام ويخاف من المسلمين. قال نقرت بالرعب مسيرة قهر، فالرعب من أسباب النصر على الأعداء. هذا شيء معروف عنه، لم يأتي الكلام جديد. أنا أشوفكم يعني معجبين بهذا، فهذا له جديد. احنا مش في شيء اسمه حرب البدر في حرب الاعراب والحرب النفسيه، فهي هذه الحرب مع اعداء المسلمين ان يوقع فيهم الرعب والخوف والتهيب من مناقشات المسلمين. ولذلك هم يخافون جدا من اي صوره من صور الفداء او التصفيهم، يعرفون اذا دخل الاسلام في المعركه او في اي صراع فتفقد في حق المسلمين المعركه في اتفاق المسلمين، لانهم يعرفون ان المسلمين يعتقدون أنه إذا قتلوا فهم في الجنة وإذا انتصروا فهي إحدى الحسنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. والمسلم أعلم من عنده أن يقتل الشهيد في سبيل الله، لأن عنده ضمانات مغفرة الذنوب وعنده الجنة وكذا ويكون حيا عند الله سبحانه وتعالى، فلأنه عنده يقين بوعد الله لا يخاف الموت. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فإذا الإرهاب والتخويف لأعداء الله هذا من الحرب الباردة أو الحرب النفسية. هذا السلاح نحن الذين أسماء يعني إيه أبطلنا مفعوله بأن شاركناهم في هذه الثورة وأصبحنا نوافقهم على أن الإسلام هو الإرهاب. فتربنا عن سبيل الله عز وجل. لا شك أن كثير صرفات كثير من الناس ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي بلا شك أنها صرفات فوقت وعطف لأنه مبدا للتشبيه والتشبيه، ولكنهم ليسوا معبرين بإطلاق. الذين يقولون الإسلام بإرهاب هم يتمادون ويتعدون كل الحدود في يعني كانت عملية مرحلة انتقالية، مجرد إرهاب والتصرف كانت مرحلة انتقالية استعمال هذه الألفاظ. ولما تجاوزوا هذه المرحلة الآن الهجوم صريح جدا على الإسلام، لا يحتاجون أن يشكوا إليه بالإرهاب أو التصرف، الإسلام نفسه يسلم ويسد على إنسان هؤلاء يعني الملاحظة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية اتقاء رأس العدو وهجومه. ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام كان الإسلام عزيزا عظيما أبي الضيم قوي القنا جليل الجاه وثير الثناء، إذ نصر لواء سلطته على منبثق الأرض فقبض على ناصية الأخطار والأمطار وقبض شوكة المستبدين الكافرين وزحزح سجوف الظلم والاستعداد وعاتب له أحقابا متتالية وهم سادة الأمم وقادة الشعوب وزمام الحول والطول وقطب رحى العز والمجد، لا يتكئون لقوة ولا يرهبون لتطوى. يعني وصل من الدولة العثمانية اللي يضرب فيها المثل في دولة في يعني مراحل الخلافة الإسلامية أنها أضعف هذه الخلافات. ومع ذلك يسموها رجل مريض. ومع ذلك كانت الدولة اللي احنا نذكر منها الان نتفنى طبعا اعزاء الاسلام يسمونها الاستعمار العثماني. لما كان المندوب العثماني ينزل للتفاوض في عاصمة من عاصمة الدول الاوروبية كانوا يتوقفون عن اطراف الكنائس احتراما له فسد ام يرضى فيدخل المسلمون يفتحوا هذه البلد. فانظروا الى ما كنا فيه وما صرنا اليه. يعني احتراما له وثقه تتوقف اطراف الكنائس بمواعيدها عن الضغط خاصه انه يعني يفرز او يغضب فيجي جسم عثماني ويرضي هذه البلد. واضح حتى اوروبا كما حكيت لك مرارا ما ادري ستقول ام لا يعني كانت اوروبا كلها تدخل في الاسلام لولا شؤم الشيعه قبحهم الله. يعني في المنسا في فيينا طبعا كانت عاصمه الدوله القديمه الاوروبيه القديمه. فكانت المنسا كل المنسا انا زرت هناك فيينا وزرت المنسا وموضوع الاسلام شغلهم جدا في كل حيث ما تمشي هناك يعني شيء يتعلق بالاسلام. كان مثال علم المنسا له علاقه بالاسلام. علم المنسا عباره عن خط ابيض في الوسط وخط احمر من فوق ويعني ثلاث اسلاك الاعلى والاسفل احمر والوسط الوسط فيه ابيض. لماذا؟ لان هذه ذكرى لمعركه حصلت في شارع هناك ما زال حتى الان اسمه طابور طراس او طراس يقولوا يعني امام الفريق يعني شارع الطابور. طابور بكلمه تركي ان في نهر في اليمن بيقتل فيينا مسكين على احدى الضفتين وصلت بيوت المسلمين هذه الضفه. فكانت بيوت الكفار المنسويين واقفه على الضفه الاخرى. وهذه المعركة مصورينها على جدران في الطرقات في الشوارع مرسوم على يمين المسلمين على يمين الكفار ويرفعون الصليب وعلى اليسار المسلمون باللحى وبالهلال ويقاتلونها. واضح؟ في هذا القتال يعني اشتد القتال جدا حتى واحد من الفتروسة قبره هناك معروف في خليفة هناك يعني قبل بلاء قبيحا في محاربة المسلمين كان مجتهدا جدا في النكاية بجنود المسلمين في هذا القتال. فالمسلمون أدخلوه جراحة حتى إن كل كان يلبس ملابس بيضاء ويعني متحزن في الوسط بإيه؟ بحزام أبيض مربوط بشدة يعني على وسطه. يعني صار كان جثه بالأحمر كأنه تمثال مدهون بويا حمراء من كثرة الدماء التي يعني خرجت من جسده. فكل جسد الثوب باللون الاحمر وكل هذا الثوب الابيض اخذ اللون الاحمر. فلما اهلكه الله سبحانه وتعالى واخذاه وقتل رفعوا الحزام من على وسطه فوجدوا ان مكان الحزام كان لون ابيض. ف يعني سجلوا ذلك في عالم المنفى. المنطقه الحمراء دي الدم من فوق وتحت والابيض دي الحزام. إشارة لهذا الرجل الذي أدلى هذا القبيح في محاربة المسلمين في تركيا. يعني الحقيقة ذكرات عندهم هناك كثيرة جدا لها علاقة بالإسلام. واضح يعني حتى لما هزم المسلمون في هذه المعركة ما هم ما هزموا. كادوا لو فتحت فيينا كانت معظم أوروبا تدخل الإسلام تحت الدولة العثمانية. لكن اللي حصل أن الشيعة كان دايما كل من العثمانيين يروح علشان يعني يفتحوا أوروبا يقعنهم في ظهرهم إيه؟ الشيعة ويعني يحتلون دار الخلافة فيضطر الخليفة إلى الرجوع لمطاردتهم. فهذا السبب المسلمين انسحبوا لما عرفوا أن الشيعة طعنوهم في غريب كالعادة في كثير جدا من المراحل السريرة كما هو معروف. واضح. فكان ثمر ذلك أن انحصر المد الإسلامي في أوروبا بسبب شؤم هؤلاء الشيعة والروافض لعنهم الله. الشاهد من هذا الكلام يعني أن المسلمين كانوا في حالة من العز إلى عهد قريب ما هو عهد بعيد إلى عهد قريب. كان العالم كله يعني يرهبهم وكان لهم خطوة لما طبقوا هذه الآية وأعدوا لهم أصحاب من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فطبعا كي يستمر هذا العالم للمسلمين لابد أن يبقى في حالة ضعف. وهذا الضعف الذي نحن فيه إلى حد كبير جدا هو مفروض علينا بهذه القوة الكافرة الضابطة. كما سمعتم قليلا عن مشاهد أمريكا عايزة تعمل عقوبات على مصر عشان صفقة الصواريخ اللي تخد من عفاف كوريا السمائية أخيرا عشان حاجة كده اتنفذ بقى كل الصداقة وكل هذا الكلام والعهود وكده